وأيضا النصارى ينسبون عيسى لله جل في علاه. وقال عكرمة الضحاك الأصنام ويوم يحشرهم ويوم نحشرهم جميعا يعني ويوم نحشرهم وما يعبدون. فيأذن الله للأصنام في الكلام ويخاطبها فقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أمرتموهم بعبادتكم أم هم ضلوا السبيل أي أخطأوا السبيل. قالوا الأصنام سبحانك نزه الله تعالى أن يعبد غيره سبحانه جل في علاه. وأيضا هذا في قول الله تعالى وما يحشرهم ويعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء فيقال لعيسى عليه السلام ويقال لعزير وللملائكة. وأما عيسى فيقول قال الله تعالى يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال الله لعيسى عيسى نهار أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما ينبغي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وأيضا فإن الله جل في علاه قال بأن اليهود قالت عزير كذا ونسبوه لله ولدا والنصارى قالوا عيسى كذا نسبوه لله ولدا نعوذ بالله من الخزدان يظهرون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يفكون. فالله تعالى يقيم عليهم الحجة في هذا الباب فيأتي إلى من يدعون فيتبرؤون منه. فقال الله جل في علاه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فأقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك تنزيها لله جل في علاه أن يعبد غيره فهو الواحد الأحد هو الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي سبحانه جل في علاه. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نواليهم والمعنى ما كان ينبغي لنا أن نعبد غيرك فأنت الواحد الأحد فكيف ندعو غيرنا لعبادتنا. فتبرأوا منه وكان هذا التبرؤ عظيما يوم القيامة وقالوا نحن نعبدك وحدك لا شريك لك ونعلم أنك أنت الواحد الأحد الذي يستحق العبادة أن يفرض بالعباد فكيف ونحن نعبدك وحدك أن ندعو الناس لعبادتنا. فتبرأوا منهم وكان تبرؤا عظيما فيه إظهار كذب هؤلاء وزور هؤلاء وهم حقا عبدوا أصناما صنعوها دلالة واضحة جدا على أن الهوى هو الذي يتحكم فيهم وأنه ما يعتمل في داخلهم من الفطرة المائلة إلى توحيد الله جل وعلا فتطلت فطرة الناس عليها يحاربونها بمثل هذه الأمور التسكينات من أجل أن يصلوا إلى مآربهم. ويوم يحشر ما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء قالوا أم هم ضلوا السبيل وهو عباد وهو الذي خلقهم سبحانه جل وعلا والذي رزقهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل أنتم الذين أمرتموهم بهذه العبادة من دون الله أم هم ضلوا طريق الله جل وعلا ضلوا الطريق. قالوا أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ننزهك ربنا أنت الواحد الأحد لا شريك لك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء أنت ولينا أنت ناصرنا أنت مولانا وأنت ربنا ونحن نفردك بالعبادة ولا نصرف عبادة لغيرك. قال ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال ولكن متعتهم أطلت عليهم وأمهلت لهم ورزقتهم وأعطيتهم القوة في البدن والوجاهة والسلطان وملكتهم ولكنهم لم يشكروا نعيمك ولما أمهلت لهم كان هذا استدراجا فنسوا الذكرى نسوا القرآن ونسوا الإيمان ونسوا التعاضد ونسوا الوعظة ونسوا توحيد الله جل في علاه وكانوا قوما بورا يعني قوما هلكا يعني هم أهلكوا أنفسهم بذلك لأنهم اتبعوا أهواءهم. قال الله جل في علاه عن الذين عبدوهم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا طبعا لابد أن نقول أنها داخل فيها عزيز وعيسى وأيضا الأصنام والأصنام يتكلمون. هذه آية من آيات الله جل في علاه أيضا، الحجر والشجر يتكلم، بل جميع المخلوقات. نعم. جميع الخلق يعبد الله تعالى ويغني توحيدا، الحجر والشجر والنهار والثمار وكل ما فيها، كل ما في السماوات وما في الارض يعبد الله وحده لا شريك له تسبيحا وتحميدا. وهذه عباده لا نعلمها نحن ولا نفقهها نحن. قال الله تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال الله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من حجر ولا شجر الا يلبي مع من يلبي توحيدا لله جل وعلا، يعجبات او بذي معه، والطير، كل من في السماوات ومن في الارض، كل السماوات والارض والأراضين يوحدون الله جل وعلا. قال سبحانك: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أنت ولينا من دونهم، ولكن متعتهم وآباءهم. وهذا استدراج من الله جل وعلا، أمهلهم الله جل وعلا للتوبة للأوبة للمراجعة للهداية، لكنهم ما ازدادوا إلا طغيانا وكبرا وتجبرا وشركا بالله جل وعلا اتباعا لأهوائهم. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى الوعظة وأيضا التذكير، وغفلوا عن العذاب، ولم يسمعوا بعين، لم يسمعوا بأذن القلب، ولم ينظروا بعين القلب لآيات الله جل في علاه، سواء الآيات التي ملأت الدنيا بأسرها المسموعة والمرئية. قال: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. كانوا قوما بورا يعني كانوا قوما هلكا، أهلكوا أنفسهم بالشرك بالله جل في علاه، فإن الله يغفر كل شيء إلا الشرك. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فقد كذبوكم بما تقولون. فيقال الكفار حينئذ: فقد كذبوكم، أي فقد كذبكم معبودون في قوله في قولكم إنهم آلهة. وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد ومعاذ القارئ بما يقولون، فقد كذبوكم بما تقولون، فقد كذبوكم بما يقولون، والمعنى كذبوكم بقولهم، يعني هم قالوا هؤلاء كذبة وما أمرناهم بعبادتنا وهم يكذبون. فقد كذبوكم بما تقولون، بما زعمتم أنهم آلهة، فكذبوكم وقالوا عباد من عباد الله جل في علاه، لا يصرفون العبادة لغير الله جل في علاه. فقد كذبوكم بما يقولون بقولهم أنكم كذبة وأنهم ما أمروكم بعبادتهم من دون الله جل في علاه. نعم. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. واخطأنا للمؤمنين في المعنى: فقد كذبكم المشركون بما تقولون إن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطاب للمؤمنين: هؤلاء الكفرة كذبوكم. هذا معنى آخر. أن الخطاب للمؤمنين عن المشركين: كذبوكم بما تقولون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا عن المشركين، سواء هؤلاء الذين قالوا بذلك أو الخطاب كان المؤمنين أو كلام الذين زعموا بأنهم آلهة، قال الله عنهم: فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا. هذا كان خطاب للمؤمنين والكلام على الكافرين: فما يستطيعون. وأيضا قرأت: فقد كذبوكم، هذا المشهور عندنا، بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فالخطاب لو كان للمعبودين: فما تستطيعون، لا تستطيعون أن تصرفوا عنهم هذا العذاب. فما يستطيع المعبودون صرفا للعذاب عنكم ولا نصرا لكم، إنهم كل امرئ منهم بلسان حاله يقول: نفسي نفسي، ويخشى على نفسه بل عندما تشعرون بالأنبياء وهم سادات الناس ولهم مكانات عند رب الأرض والسماوات، فاستشعرون بإبراهيم وموسى وعيسى وآدم ونوح، وكل منهم يقول لا نفسي نفسي نفسي نفسي إني أزمت ذنبا اذهبوا لفلان، فهم يقولون ذلك تصريحا لأنهم ليسوا كذلك وأنهم لا يستطيعون تقديم ولا تأخير شيء ولا حتى الشفاعة إلا إذا أذن الرحمن لهم سبحانه وجل في علاه. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، يعني لا يستطيع هؤلاء الذين اتخذتموهم من دون الله آلهة لا يستطيعون أن يصرفوا العذاب عنكم ولا أن ينصروكم من دون الله جل في علاه. والثاني فما يستطيع الكفار صرفا لعذاب الله جل في علاه ولا نصرا لأنفسهم. وقرأ حفص عن عاصف فما تستطيعون بالتاء والخطاب للكفار، وحكى المبتدع عن يونس البصري أنه قال الصرف الحيلة من قوله أنه لا يتصرف. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، سواء الخطاب للمعبودين أو سواء الخطاب للكفار، فإن كل منهم لا يستطيع بحال من الأحوال أن يصرف العذاب الذي يقع على هؤلاء الكفرة الذين كفروا بالله وأشركوا به، لا يستطيعون صرف العذاب عنهم ولا يستطيعون نصرهم ولا يستطيعون تخفيف العذاب عنهم بحال من الأحوال. هم أنفسهم يقولون هم في النار، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ومن يظلم منكم، المقصود هنا الظلم، المقصود به الظلم الأكبر، هذا الظلم الأكبر. لما قال الله تعالى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قارئا على أصحابه، قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ماذا قالوا؟ قالوا أينا لم يظلم نفسه. فقال الله جل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس ذاكم، ألم تسمعوا قول الله جل في علاه يا بني الحكيم، قال لابني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال ما يظلم منكم بالشرك، يعني وهذا أعظم الظلم. ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر، قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال ما يظلم منكم بالشرك نذقه في الآخرة من عذاب كبير. قال ما يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، عذابا كبيرا كبيرا عند الله تعالى ليس بالهين، كما قال الله تعالى المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقرأ الضحاك وقتادة ومن يظلم منكم يذقه عذابا عذابا كبيرا شديدا. وهو قد بين النار وكيف ما تكون النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتهم ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاء نذير فكذبنا قلنا ما أنزل الله من شيء. وقال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا رأيت غيظا وزفيرا. وهي دائما إذا ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه فيها. وانظر الالتفات إلى الخطاب هنا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعظ به هؤلاء الكفر الفجر الذين قد عصوا وجحدوا بآيات الله وعصوا رسله. قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لأكلنا الطعام ومشينا في الأسواق ويدعنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال الله جل وعلا وما أرسلنا قبلك، وهذه أيضا فيها دلالة في الرد على الفلاسفة، وأن الرسالة هبة من الله جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهي هبة من الرحمن جل في علاه، والله جل في علاه عليم حكيم، كما قال ابن مسعود إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته سبحانه جل في علاه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين، يعني رسولا من المرسلين، إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، يعني هم بشر كما أنت بشر، هم يأكلون الطعام كما تأكل أنت الطعام ويمشون في الأسواق كما أنت تمشي في الأسواق، لأن فيهم التواضع والخلق الحسن، يسمعون للكبير وللصغير، وأيضا يعني ينافحون عن الفقير والضعيف، فهم كانوا على مثل حالك فكيف يقولون بأنك بدعة من الرسل؟ أنت لست بدعة من الرسل، بل أنت تتبع من سبقك، قال الله جل في علاه فبهداه مقتدي. نعم. إلا قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام. وما قالوا كسر إن هنا لأمرين، الأمر الأول هو أن تكون فيها واو حال مضمرة فكسرت بعدها إن للاستئناف، يعني فيقول التقدير إلا وإنهم واو الاستئناف إلا وإنهم لا يأكلون الطعام، فيقول استئنافا هنا ولا واو حال لا يأكلون الطعام، فأضمنت الواو كما أضمنت في قوله أو هم قائلون. وقيل بل كسرت لإدمار من؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا من إنهم لا يأكلوا الطعام إلا من إنهم لا يأكلوا الطعام ويمشوا في الأسواق. والحال أنك لست بدعا من الرسل، أنت ما أتيت بشيء جديد، الرسل جميعا أرسلوا بلسان أقوامهم وأرسلوا لهداية أقوامهم منهم، وهذه من عظم من أعظم المنن على على على الناس. قال الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته إلى آخر الآيات، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هذا اختبار لكم جميعا فكان ربك بصيرا. قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ابتلاء واختبارا، والمعنى أنه افتتان الفقير بالغني، الأغنياء يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء عظماء القوم وجاء القوم وقالوا ذاك، وطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبى عليهم بأبي هو وأمي أبى. قال افتتان الفقير بالغني يعني يقول يقولون هؤلاء من الله عليهم من بيننا، وأيضا ابتلاء الشريف بالوضيع، وأيضا العربي بالمولى، وأنت ترى حتى بعد إسلام أبي سفيان عندما تأخر عليه عمر الخطاب في إدخاله وجاء بلال فدخل أولا فقال هذا الأسود يدخل، انظر مع النظر أيضا، وبلال قال في عمر الخطاب بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. وفي قوله وجعلنا بعضهم بعض فتنة خاص بقريش، إذ رأوا فقراء المؤمنين قالوا انظروا إلى أتباع محمد من موالين أراذل الناس، وهم سادات الناس حقا مثل بلال ومثل صهيب الرومي ومثل عمار، فهؤلاء سادات الناس حقا، وهؤلاء سادات الناس حقا. فلذلك قال الله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وتصبرون هنا هذا يعني الاستفهام، الكلام هنا لأهل البلاء، فيكون الخطاب أتصبرون لأهل البلاء، وعلى الثاني للرؤساء إن كان الشريف الوضيع فللرؤساء. ما شاء الله عبد الرحمن السلام عليكم عبد الرحمن تصبرون على سقط الموالي والأتباع وعلى ثالث الفقراء، فالمعنى أتصبرون على هذا الكفار وعلى استهزائهم، والمعنى قد علمتم ما وعد الصابرون وكان ربك بصيرا لمن يصبر ومن يجزع، فربك أعلم بذلك من يصبر على البلاء واللأواء والشدة والمشقة ويبقى عضا بالنوارز على دينه وعلى الإسلام الذي اعتز به وعلى العقيدة التي تعلمها من رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عالم بكم، وإن الله يعلم من بأعدائكم، وإن الله ناصر وإن الله ناصركم عليهم. فهنا فيها بشارة كما قلنا لأهل الإيمان، وفيها تنذير ونذارة وإرعاب وإرجاف لأهل الكفران. نقف عند هذه الوفاء المستنبطة. لا عذاب إلا بعد إقامة الحجة، تبرؤ أهل الإيمان من أهل الكفران، بل تبرؤ من اتخذوهم آلهة من دون الله منهم، وهذا عظيم الألم والتحقير عليهم. وهذا أيضا يتجلى كما في سورة البقرة في تبرؤ الكبار السادة عن الضعفاء، ما قال استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إن الله يمكر بالكافرين، بالماكرين الكافرين، يستدرجهم من حيث لا يعلمون. فقر الإنسان لربه جل في علاه، الرسالة اصطفاء ردا على الفلاسفة. في أسئلة تفضل. ايش خلاص مين عندي؟ طيب ماشي. مرة فيه هي قسمة هذا الذي قاله من ظهر ولا من؟ نعم هذا السوري. لا ما يجوز، ما يجوز. العلم حضرتك جانب حرمة التأمين التجاري من حوالي 15 وجه، أقله أنها مقامرة. صح هو له منا عليك كبيره فاحمد الله على ذلك وتدعو له. هذا من شوف هو مش اسكندراني لكن تعلم جوده السرقه من اسكندراني، فاهم حضرتك؟ فخلاص انت اول حاجه تعترف وبعدين ابداعك ملموس ايضا مش هيجان فيه، لكن هو التفريغ اهم حاجه في تفريغات. هم عاملين تفريغات بتاع ايوه بتاع ثلاثة كده بقى تعملوا خرائط يعني. ماشي جزاك الله خير. عندي بي دي اف تاني. ماشي طيب هنا انا جبت السؤال ده، اعطوني دقائق ثلاثة فقط وندخل في الفقه ان شاء الله. النت في خلاص انا اجعله على النت عندي انا. ماشي.